An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kisa Abdullah ibn Umar khodeshi bodoy razi bo. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqiya Zayd ibn Amr ibn Nufayl bi asfali baldah. Peygamber sallallahu alayhi wa sallam al-bin baldah awjana hawaka yatrika tan'im dabu makah. Jahashta Zayd ibn Amr al-bayt. Al-biji Zayd وبيغمبر جهشتنا ايك صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بري وحي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بتخون فقدمت الى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة سفرة كوزابي بيغمبري صلى الله عليه وسلم هاتا تقديم كرن انونا برسن جوي دا جي بخود فأبى ان يأكل منها بجدن البرنهات جيبخو ثم قال زيد بشتهنج زيدي قتوان إني هنديك أزم لست آكل مما تذبحون على أنصابكم أس ناخو مشوي تشتي أو تشتهي ندباكو جن السر باردخو هندك بربون الدور كعبي حيوانات السر باردكوشتن بوصانامو ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وأو تشتناضي خد السنهات بتاقوتن أبا تسنو خارنا من بس بشوي خارني بتن أوي ناضي خد تعالى السرهات يقوتن وقت هات يبكشت وأن زيد بن عمرو رويد بش زيد كر عمري بهج جهليات دابو كان يعيب على قريش ذبائحهم هذه تقريشية وبحسيوانت كر نكم يوانت كر سرا اوان حيوانتا او اتوانت باكوشن شدقو تاوان ويقول دابشتي الشات خلقها الله خده بزنا تشكري بازل تشكري وانزل لها من السماء الماء هروي اش عسماني افيابو يا انا يخل وانبت لها من الارض وش عردي خد تعالى جيا يبو شينكري ثم تذبحونها على غير اسم الله اش تهنجي دي تشن هذي بازي السر غير نوبي خد تعالى باكو جن انكارا لذلك افو اخفتنا هتقول انكار السر بيتشتي افتشتي هبدلي وينبو واعظاما له نكوي افتشتي هجلك يمازنبو وكي ويجبو